وضع أفراد فرقة المواطنين الكوريين المقيمين في اليابان لزيارة اللوتون في رئاسة باك هيتشل نائب رئيس المكتب للجنة الدائمة المركزية لمنظمة تشونغيون طاقات الزهور أمام تمثالي زعيم العظيم كيم إير سونغ والقائد العظيم كيم جونغ إيل المنتصبين على تلة منسو وسلموا عليهما، وذلك فور وصولهم إلى بيونغيانغ على متن الطائرة يوم 10 السبت.